13. أهدافك وعلاقتها بالآخرين، العلاقات الاجتماعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من دون المشاعر فلا شيء حقا يهم، ولكن بالمشاعر فكل شيء يصبح مهما. آتوم كنز. قد تتعجب حينما تقرأ العنوان وتتساءل ما العلاقة بينها وبين تحقيق الأحلام والأهداف، ولكن دعني أقول لك إن العلاقة بينهما لا يمكن إنكارها، لأننا نعيش في العالم كجزء منه، تتأثر بهم وتؤثر فيهم ولا يمكن التجزئة. أينما يتواجد الحب تتواجد الحياة، هذه الجملة قالها المهاتما غاندي. هل تعتقد بأنها الكلمات الصائبة؟ ضع رأيك هنا. أما عن رأيي أنا فأرى أنها تحتاج إلى بعض الإضافات كالتالي: أينما يتواجد الحب تتواجد الحياة، وأينما وجدت الحياة لابد أن يتواجد الحب، لأنهما شيئان لا يمكن تقسيمهما ولا التفريق بينهما. فإحساس الحب بشكل عام ينبع منه قوة التأثير وقوة الابتسامة وهدوء البال، فلن أكون مبالغا إن قلت أيضا إنه يمنحنا الحياة الطبيعية. لذا لابد أن تبحث عن معاني ذلك الإحساس وتفتش عنه في قلوب الآخرين قبل عيوبهم وفي نظراتهم قبل تعبيراتهم. قوي علاقتك بالآخرين تكن سعيدة، املأ صدرك بمحبتهم تكن مرتاح البال. أحسن الظن والتمس الأعذار تجد نفسك قد ملأت صدرك بروح الحب والاطمئنان. جاملهم، ازرع فيك معاني الصداقة الراقية، التزم معهم، سامحهم، اصفح عنهم إن كان في استطاعتك، ابتسم في وجههم وتأكد من وصول تلك الابتسامة لصدورهم. تلك المعاني في تعاملاتنا مع الآخرين تؤثر بشكل واضح علينا داخليا، فتنمي فينا معاني جميلة وتزرع فينا الحب، مما يؤدي إلى راحة البال وصفاء الذهن والتركيز وعدم التشتت، وبالتأكيد أن كل ذلك يجلب لنا السعادة. يقول دكتور سكوت بيك: إن جزءا كبيرا من النضج النفسي هو تعلم كيفية التسامح، فكن شخصا متزنا نفسيا بعيدا عن اضطرابات النفس التي تولد المشاعر السيئة. فهما خياران، إما أن تحبهم أو لا، وإما أن تسامحهم أو لا، وإما أن تصفح عنهم أو لا، والنتائج مجموعة المشاعر مختلفة تماما. ولكنها ليست فقط مشاعر تجاههم، ولكنها تمتد أيضا لتصل لنا، لأن في حال عدم استطاعتك محبتهم أو الصفح عنهم فسوف تخلق مشاعر أخرى بداخلك من الأفضل ألا تذكرها. كذلك الحال تماما عندما تكون حزينا فإنك تجد العالم كله حزينا، وعندما تكون سعيدا فإنك تود أن تطير على أكتاف كل الناس وتملأهم بالقبلات. فلما لا تخلق لنفسك الحالة الثانية بمحبتك لهم؟ ولكن عليك أن تحذر من الانجراف نحو العشوائية، فتقف مجاملا لهم على الدوام حتى تنسيهم عيوبهم وتقول لهم دوما إنهم بالطريق الصحيح. في هذه الحالة ستكون علاقة سلبية تماما، وكأنك تعطيهم مخدرا لن يفيقوا منه إلا بصدمة. وأعتقد أنه من المؤلم أن تكون أنت سببا في ذلك، وأعتقد أيضا أنك لا تريد ذلك. لذا عليك بالنصح الجميل، إذا كان هناك خطأ ما فعليك أن تخبره بالشكل اللائق ودون جرح. أخبره واستفد أنت الآخر من أخطاء الآخرين. كن عطاء، اجعل كل ما تفعله لأجل الله تعالى ولا تبالي، ولا تكن متطفلا مع الآخرين حتى لا تشعر بالاستياء منهم. لا تضع وقتك في تلك الأمور، اهتم بها في أمور حياتك أنت فقط. سجل تواريخ ميلاد أصدقائك، تذكرها، أرسل لهم رسالة في مساء اليوم السابق لعيد ميلادهم. صراحة أنا لا أستطيع أن أصف لك مدى السعادة التي ستجدها في عينهم والفرحة التي تملأ قلوبهم. كن سباقا دوما في التهنئة، إنها بعض الكلمات البسيطة ولكن معانيها أعمق بكثير من كلمات تقرأها، سوف تكتشف ذلك بنفسك. كن شخصا شفافا يرى الناس مشاعره من خلف تصرفاته الجميلة والتي بدونها نحن بشر بلا صفات البشر. لا تلقي باللوم على الآخرين، لا تمنحهم ذلك الشعور السيء، فكم هي قاسية تلك الأحاسيس التي تتركها كلمات اللوم في الآخرين. لذا لا تشعرهم بالذنب، هذا خطأك، لما فعلت ذلك؟ لا، بل هذا خطأك، وكان يتوجب عليك فعل كذا وكذا. هل تشعر بين طيات تلك الكلمات بشيء مفيد؟ أو كلمات لحل مشكلة؟ أو حتى لتصحيح خطأ؟ بالطبع لا، بل تحتوي على مشاعر اللوم، تلك المشاعر التي من المؤكد أنها لا يحبها أحد منا، شعور يدعو لليأس والضيق، شعور يسرق الوقت ويهبط بالمعنويات إلى الأسفل، شعور سيء بكل المقاييس. دعنا نبدل تلك الكلمات بأخرى. هناك خطأ ما وقع فيه أحدنا، دعنا نفكر معا كيف نجد الحل. الموقف واحد، ولكن المشاعر والمعاني والانطباع والأحاسيس مختلفة تماما. حينما تبث بتلك الجمل الرقيقة التي لا تخسرك شيئا، فقد يدفع خجل الشخص الآخر عدم التفوه بكلمة ليبدأ بالتفكير الفعلي في إيجاد حل. وأنا أعدك بدلا منه بأنه في هذه الحالة سوف يبذل قصارى جهده حتى لا يتكرر خطأه، لا، بل وستحفر بذهنه على طول الزمان، فهي تماما كالفرق بين أبوين أحدهما دوما يعاقب ابنه بالضرب لعدم تكرار الخطأ دون حتى أن يدله على طريق الوصول الصحيح، والآخر يعامله بالحسن والرشد ويدفعه بالنصح والتعقل نحو الطريق الصحيح. كن مسؤولا، عليك أن تكون مسؤولا عما تفعل، لا تخشى أن تقول هذا خطأي، لا تخف أن تعترف بذلك. كثيرا ما نرى أشخاصا ينسلخون من المسؤولية، لا، بل ويبحثون عن أول شخص كي يرموا بها على عاتقه. هل هذا يسمى هروبا من المسؤولية؟ أم أنه فقدان الشجاعة على تحمل المسؤولية؟ أم أنه عدم الشعور بأهمية وتقدير الذات؟ للأسف إن الجواب هو كل ما فات. حين ينتابك إحساس أنك تريد إلقاء المسؤولية على الآخرين فقط، فكر لثوان، هل هذا الاختيار الصحيح؟ هل نحن ملائكة ولا يجب أن نخطئ؟ بالطبع لا، ليس هذا هو بالاختيار الصحيح. ولتتأكد من ذلك، ضع نفسك مكان الشخص الآخر، ماذا تتوقع بداخله من شعور غير الاستياء والإحساس بقلة قيمته منك؟ لا، بل والأقبح حقيقة من ذلك هو نظرته لك، وكيف أن هذا الشخص لا يملك الثقة الكافية لمواجهة أخطائه والشجاعة للاعتراف بها. فليس من العيب أن نخطئ، ولكن العيب الأكبر هو تجاهل ذلك الخطأ وكأن شيئا لم يكن. كن إنسانا، إنهما كلمتان يا صديقي ذوى معاني كثيرة. كن إنسانا، لا تزحم نفسك بمشاعر لا أهمية لها، تخلص مما هو غير مستحب، ألقه خلف ظهرك، فأنت أكبر كثيرا بأهدافك من أن تهتم بمشاعر لا أهمية لها. قوي علاقتك بالآخرين، افعل الخير متى استطعت، وتأكد أن لكل ذلك فوائد عظيمة جدا دينيا ودنيويا. سوف تشعر حقا برضا الله حين تستطيع أن تملك القلب الكبير والمتسامح الذي لا يحوي غير النقاء والصفاء وحسن النية. وسوف تشعر أيضا كم زاد شعورك تجاه نفسك بالرضا، كيف زادت ثقتك بنفسك، كيف زاد نقاء ذهنك، كيف استطعت حقا أن تترجم معنى كلمة الإنسانية التي تمنحك الكثير والكثير من معانيها. فابدأ من الآن، أحضر قائمة الأسماء من هاتفك، أرسل رسالة أو اتصل بصديق، فالحياة قصيرة، لا وقت فيها للخصام، ولا فيها ما يستدعي أن نجعل أشخاصا نحبهم يقبعون في ذاكرة النسيان. لا تقطع حديث أحد. مقاطعة الشخص المتحدث أمر في غاية الإزعاج. ربما أننا لم نكن نقصد بذلك عدم التقدير للمتحدث، ولكن المؤكد أنه ترك بداخله شعورا سيئا يتلخص مضمونه في عدم التقدير لشخصه ولما يقول. قد يراها بعض الناس أمورا بسيطة، ولكن في الحقيقة هي غير ذلك، لأن تلك الأمور البسيطة تجعل ناقوس الخطر يدق حول علاقتنا بالآخرين. كذلك وبما أنه تم تجاهل المتحدث بقطع حديثه، فهو في هذه الحالة سيصبح بداخله أمران، سوف يختار منهما، والاثنان أحدهما أسوأ من الآخر. إما أن يتبع منهج عدم التقدير المتبادل ويترسخ بداخله شعور سيء تجاه الشخص الآخر، وإما أن يتجاهله بشكل كلي. هناك أوقات نكون مضطرين فيها للمقاطعة لتوضيح شيء ما، يبنى عليه باقي الحديث. في هذه الحالة لا بد من رسم ابتسامة على الشفاه مع استئذان بالمقاطعة لتوضيح ذلك الأمر. أنت في هذه الحالة لن توضح فقط الأمر الذي تريد توضيحه، بل سوف توضح كم أنت شخص يحمل كل التقدير والاهتمام للآخرين، وكم هو شعور طيب أن تظهر ذلك للآخرين. كنت أتحدث إلى أحد الأشخاص، حقيقة هو لم يكن بالصديق المقرب لي، وإنما كان هو صديقا لصديقي، وفجأة ومن دون مقدمات وبلا داع للمقاطعة لم يقطع حديثي، بل تحدث إلى شخص آخر وبلا استئذان. وقتها تذكرت مقولة للنائب العام بنيويورك إليوت سبايترز: لا تتكلم عندما تستطيع أن تومئ برأسك فقط. وقلتها في بالي، ويا ليته فعل ذلك. حقيقة كنت في قمة التعجب، وسألت نفسي: هل هو موضوع غير مهم من ذلك الذي أتحدث فيه؟ لكن كيف ذلك وهو الذي طرحه؟ قلت: من الممكن أني أطلت الحديث؟ كنت أسأل نفسي تلك الأسئلة حتى أجد جوابا يبرر لي الخطأ على أنه خطأي، وللأسف لم أجد ذلك الجواب. نظرت إليه وقد ضاقت حدقتي عيني، وابتسمت ابتسامة صغيرة أعتقد أن وقتها بانت أنها صفراء، فأنا لم أستطع إتقان تمثيلها، ورفعت حاجبي للأعلى، وقبل أن أنزله مرة أخرى كاد وجهه أن يتدفق منه الخجل، وسرعان ما عاد هو ليعاود الحديث بدلا مني، ربما كان يظن أني سوف أوبخه ببعض الكلمات، فسرعان ما شرع في الحديث، ولكني لم أكن أفعل ذلك، لأني تأكدت تماما بأن التعبير بالصمت أحيانا ما يكون أعلى صوتا من أقوى الكلمات. يد العون. قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. حقا كم هو رائع ديننا الكريم الذي لم يترك لنا شيئا إلا وقد بينه لنا. في كل مرة أساعد فيها أحدا فإني أستشعر قيمة حديث نبينا الكريم، لأني حقا أشعر بعدها بأن الله يساعدني وييسر أموري لأجل مساعدتي لذلك الشخص. اعمل الخير وارميه البحر، هذا صحيح، ولكن لا تظن بأنه سوف يغرق، لأنه لا خير يضيع، لأن هناك ثوابا أعظم وأجرا أكبر من ذلك الذي كنا ننتظره من الشخص الذي ساعدناه، أجر وثواب للآخرة كما وعدنا رب العالمين، وأجر دنيوي بمساعدتنا من رب العباد في قضاء حوائجنا. سوف أقول لك شيئا وأرجو ألا تفهمه من باب آخر غير توضيح الفكرة، فهو ليس إجلالا لنفسي ولا تقديرا، هذا الشيء هو أنني حقا حين أستطيع مساعدة شخص ما فإني أغدو في قمة السعادة، وتزداد ثقتي في نفسي كشخص فعال في الحياة، وأبادر بشكري إلى من ساعدته، لأن في حقيقة الأمر، ولنجعل هذا سرا بيننا، هو الذي قدم لي نصيب المساعدة الأكبر من تلك التي قدمتها له، ويكمن ذلك فيما سبق أن وضحته. ذات يوم حدث لي موقف، هذا الموقف هو الموقف المتكرر الذي نراه كل يوم ليترجم معاني الإنسانية. سيدة عجوز تنتظر لتعبر الشارع، وكنت أنا المحظوظ الذي سارع كي يسمع دعوة جميلة منها وتمنحه تلك العجوز بعض الحسنات الذي هو في حاجة إليها. لا أستطيع أن أصف لك تلك المشاعر التي دفعتني أن أبحث عنها، كلما تصادف وأن أمر من نفس الشارع لربما أراها واقفة تنتظر من يجعلها تعبر الشارع. فجميل أن نشعر جميعا ذلك الإحساس الرائع ونهيم بتلك المشاعر الراقية. الأمريكي آلان ليكس المدير السابق لمعهد النهوض بالصحة يقول: إن تقديم المساعدة للآخرين يسهم إلى حد كبير في التقليل من تفكير الشخص بهمومه ومشاكله الشخصية، ويترتب على ذلك الشعور بالراحة النفسية. لا يقتصر مفهوم مساعدة الآخرين على تقديم الأشياء الكبيرة، فهل تعلم أن نظرتك بتقدير واحترام للناس هي مساعدة لهم؟ لأنك بذلك تمنحهم الثقة وحب الناس. إنه المعروف يا صديقي، ذلك الأمر الذي لا بد لنا جميعا أن نستمر فيه إلى أن نفارق الحياة. فن التأثير. عليك أن تدرك متى يجب أن تتحدث ومتى يجب أن تكف عن الكلام، متى يجب أن تغير طريقة حديثك، متى تهدي الآخرين ابتسامتك، ومتى تعبر فقط بالنظرات. عبر بأقل التعابير وأكثرها أيضاً، استخدم كلاً في وقتها. ببساطة تستطيع أن تقول يجب أن نتعلم جميعاً فن التأثير. إن إيماءك برأسك فقط يؤثر حينما تستخدمه في الوقت المناسب. نظرة عينك، مدى ضيق واتساع حدقتها، ربما تظهر لك تلك الأمور بسيطة، ولكن في حقيقة الأمر هي ليست كذلك تماماً. هي كما أن يتحدث شخص إليك وأنت تنظر في مكان آخر أو تدير وجهك.